يسأل يا فضيلة الشيخ أيضا عن حكم قراءة القرآن على الأموات في المقابر. قراءة القرآن على الأموات في المقابر بدعة، والإنسان إلى الإثم فيها أقرب منه إلى السلامة. والمشروع لمن زار القبور أن يقول ما قاله إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دعاء مشهور: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم أو منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن فلا تشرع في المقبرة لذاتها. نعم، لو كان الإنسان حافظا للقرآن عن ظهر قلب وكان في المقبرة ينتظر قبر أحد فله أن يقرأ القرآن، لكن يقرأه سرا لا جهرا، ولا يعتقد أن لقراءة القرآن في المقبرة مزية على قراءته في غيرها.